بالليل ما يديش، لأن حركة الحياة مش عايزة الحركة، لكن انت نايم بس تبقى حياة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.